يشير إلى حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقعت محاورة ومناقشة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين عدي بن حاتم، إلى أن شرح الله عز وجل صدر عدي رضي الله عنه إلى الإسلام، فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم معنى المغضوب عليهم والضالين، فقال في خاتمة هذه الرواية: فإن اليهود مغضوب عليهم، اليهود مغضوب عليهم، وإن النصارى ضلال. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام في بيان حال هاتين الأمتين الضالتين، قال عدي بن حاتم: فإني حنيف مسلم. حنيف يعني مائل عن الشرك إلى التوحيد، مسلم يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مسلم حقيقة الاستسلام ليست هي تحريك اللسان، والقلب لم يتحرك مع هذا الذي تحرك به اللسان، ولكن حقيقة الإسلام هو الاستسلام الكامل لله رب العالمين باطنا وظاهرا، سرا وعلانية، سلما وحربا، شدة ورخاء، في السراء والضراء، في العسر واليسر، والمنشط والمكره. هذا حقيقة الإسلام، الاستسلام. مهو يقول: أنا حجيت وصليت، طيب أحكم بشرع الله؟ قال: لا، ليس بلازم، ليس بلازم، نحكم بالديمقراطية، نحكم بالقوانين الأوروبية، صلينا وحجينا وانتهى الإسلام. خطأ، خطأ وانحراف في فهم الإسلام. الإسلام استسلام لله رب العالمين لا شريك له. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال: وقد دل كتاب الله على معنى هذا الحديث، حديث عدي بن حاتم. قال الله سبحانه: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، أي ثوابا وجزاء، بشر من ذلك مثوبة عند الله: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والطاغوت هو من عبد من دون الله وهو راض. وهذه ثلاث صفات لليهود. لعنهم الله كما قال الله عز في علاه في الآية الأخرى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. غضب عليهم، ونحن نردد: يا رب برئنا من صفات اليهود، يا رب برئنا من صفات اليهود، من خلال تلاوتنا لآية من سورة الفاتحة أم القرآن، فنقول: غير المغضوب عليهم. انتبه، هذا من صلب عقيدتك، لأنه قد يمر عليك ولا أدري متى يمر عليك يقال لك: لا تلعن اليهود، لا تقل اليهود مغضوب عليهم، فهم إخوانك لأنكم اجتمعتم في إبراهيم ويعقوب. خطأ، انحراف في العقيدة. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. والإسلام هو دين الأنبياء، دين الأنبياء كلهم أجمعين عليهم الصلاة والسلام. قد يمر عليك ويبتلى المؤمن في عقيدته كما ابتلي ابن تيمية رحمه الله تعالى. شوف: ما جاءنا إلا بالقرآن والسنة وعلوم القرآن وعلوم السنة على فهم سديد ورشيد، فهم الصحابة، ومع هذا تكدسوا عليه، اجتمعوا عليه، اتهموه بأنه رجل متنطع، زجوا به في السجن، مات رحمه الله تعالى وهو سجين، لكن بعد موته إيش النتيجة؟ العاقبة للمتقين. يقال ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله، ودعك من الشواذ، دعك من الشواذ، فإنهم لا يلعنون ولا يسبون ابن تيمية فحسب، بل إنهم يسبون جميع المؤمنين السائرين على الصراط المستقيم، بدءا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لعنه الله، اليهود لعنهم الله، غضب عليهم، جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والضمير عائد إلى اليهود، والخطاب معهم يعني فيهم، كما دل عليه سياق الكلام. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. من هم؟ قال رحمه الله: هم المنافقون الذين تولوا اليهود، باتفاق أهل التفسير، وسياق الآية يدل عليه. عندما ينقل مثل هذا الكلام الإمام المجدد ابن تيمية فيقول باتفاق أهل التفسير، لتعلم أنه كان يراجع ويطالع في تفسير الآية الواحدة 100 تفسير، 100 تفسير، ما هو لا تفسير مجرد أن يقرأ القرآن ويشرح القرآن بهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يحل ويحرم بمجرد أن يقرأ القرآن، قال خلاص ميسر الحمد لله. هذا ما يكفي في فهم مراد الله، انتبه لهذا. ولذلك أوصي الإخوة أن يتحصلوا على تفسير القرآن بلغتهم ولهجتهم، ويكون التفسير سليما من التخرص وسليما من الانحراف في العقيدة. هنا عندنا مراكز للجاليات يوجد بها تفسيرات للقرآن الكريم مبدأها تفسير عربي سليم لا انحراف فيه، ثم بعد ذلك ترجم إلى لغات متعددة، منها الإنجليزية والفرنسية وغيرها من الآسيوية والأوروبية والإفريقية. أرجو أن نتفطن لهذا ولو في العمر مرة، اقرأ ولو في العمر مرة التفسير مترجم، حتى تدرك قول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. أما واحد يسمع الجوال نغمات موسيقية وهو يقرأ: الحمد لله بلغت سورة لقمان، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب. أنت وصلت إلى هذه الآية من سورة لقمان؟ قال لي: نعم الحمد لله، من أول الفاتحة وصلت هنا. الجوال محشي بالموسيقى الغربية والشرقية، الغناء حرام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال كما في صحيح البخاري معلقا ووصل خارج صحيح البخاري من أكثر من 7 وجوه، قال رسول الله: يكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى، هو الفرج والحرير والمعازف، الحرى والحرير والخمر والمعازف، المعازف، المعازف، الموسيقى، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. قال بعض الناس في بعض البلدان من دون تحديد، من دون تحديد ولا حددت، قال: ما هو لازم مركز هيئة بالمعروف والنهي عن المنكر، نحن كوننا مجموعة تسمى إيش؟ شرطة دينية، شرطة دينية، يشهد مواطنو ذلك البلد أن المراد بالشرطة الدينية حفظ الخمارات وبيوت الدعارة. شو عندهم يقولون شرطة دينية، ما نحتاج لهيئة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يشهد المواطنون الكبار والصغار في تلك البلدان أن المراد بها حفظ نظام الخمارات وبيوت الدعارة. ما تفتح فمك، بيت دعارة جنب المسجد، اسكت. عندنا شرطة دينية تحمي هناك، هناك في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب. هذا مكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وإن ربك لبالمرصاد، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وذكر في آل عمران قوله تعالى: وباءوا بغضب من الله، وهذا بيان أن اليهود مغضوب عليهم. وسيأتي تعليل المؤلف رحمه الله تعالى لتعليل لغضب الله على اليهود، وتعليل لوصف النصارى بأنهم ضالون، سيأتي هذا إن شاء الله. نعم. قال: وقال في النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى قوله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا خطاب للنصارى كما دل عليه السياق، ولهذا نهاهم عن الغلو وهو مجاوزة الحد، كما نهاهم عنه في قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته الآية. واليهود مقصرون عن الحق، والنصارى غالون فيه. فأما واسم اليهود بالغضب والنصارى بالضلال فله أسباب ظاهرة وباطنة، ليس هذا موضعها. يقول رحمه الله بعدما فرغ من ذكر صفات اليهود، وأن أبرز صفاتهم أنهم مغضوب عليهم من الله رب العالمين، قال: وقال في النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وعقيدة التثليث هذه في النصارى قديمة، ووصف الله لهم بالكفر والشرك في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر قد يغمض في النصارى أكثر من اليهود في دعوى أنهم إخوة التقينا وإياهم في عيسى عليه الصلاة والسلام. انتبه لفلسفة الملاحدة والزنادقة وأهل العلمنة، لعل أحدهم يقول: يا أخي النصارى الآن يملؤون البقاع والأصقاع وفجاج الأرض، وهم متسنمون هذه الحياة، مسيطرون عليها، فلا بد أن ندخل معهم وأن نختلط بهم اختلاط السوار بالمعصم، تأخذ التكنولوجيا عنهم لتكون قويا ما في مشكلة، تأخذ الدنيا بما فيها عنهم لتعد ما أمر الله بإعداده، وأعد له ما استطعتم من قوة، هذا ما في مشكلة. لكن انتبه، يميل قلبك إليهم، تجاملهم، تقول: نحن اجتمعنا في عيسى، نحن عندنا عيسى عليه الصلاة والسلام نبي ينزل في آخر الزمان، وأنتم تؤمنون بعيسى. يؤمنون بعيسى ايش يقولون؟ عبد الله ورسوله كما تعتقد أنت؟ يقولون ثالث ثلاثة، يشركون مع الله غيره. قال إلى قوله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم فتقولوا على الله غير الحق. لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وهم اليهود. لا بل هم رؤساء اليهود والنصارى. وانتبه لهذا، لأن كثير من أسباب الضلالة والغواية وأسباب إضلال الشعوب هم كبراء القوم، وهذا الخطاب موجه إلى كبراء النصارى واليهود. يقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دين ولا تتبعوا أهواء قوم. من رؤسائكم وكبرائكم من اليهود والنصارى ضلوا، هم ضالون في أنفسهم ثم رجعوا فأضلوكم وهم ضالون وإن تبعتموهم فكلكم ضالون وضلوا عن سواء السبيل، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وهذا خطاب للنصارى كما دل عليه السياق، ولذلك نهاهم عن الغلو وهو مجاوزة الحد، الغلو وهو مجاوزة الحد، كما نهاهم عنه في قوله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو هو مجاوزة الحد، الغلو هو مجاوزة الحد، ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، رسول الله وكلمته. قال: واليهود مقصرون عن الحق، علموا الحق فما عملوا به، والنصارى غالون فيه، عبدوا الله بالجهل، عبدوا الله بالجهل. فأما وسم، يعني وصف، فأما وسم من السمة وهي الصفة، فأما العلامة والصفة، فأما وسم اليهود بالغضب والنصارى بالضلال فله أسباب ظاهرة وباطنة ليس هذا موضعها، يعني مفصلة ليس هذا موضعها، فقد بينها رحمه الله تعالى في غير موضع. لكن من فقهه لا يريد أن يخلو المقام من جماع الأمر، فقال رحمه الله: وجماع ذلك. نعم، قال: وجماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا، أو لا قولا ولا عملا. وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله عز وجل، ويقولون على الله ما لا يعلمون. قال: ولهذا كان السلف رحمهم الله سفيان بن عيينة وغيره يقولون: إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وليس هذا موضع شرح ذلك. يقول رحمه الله: جماع الصفات والسمات والأحوال التي كان عليها اليهود والنصارى، وأسباب وصف اليهود بأنهم مغضوب عليهم والنصارى بأنهم ضالون، يقول: جماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم، يعلمون ما يعملون، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا. يعني شوف الآن الوقائع السيرة التي مرت بنا في السيرة النبوية من الوقائع الصحيحة: شهادة اليهود بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة، بمكة والمدينة، فعندما أخبر يهودي بولادة رسول الله غشي عليه، هذا مر بنا في السير، في السير والمغازي من الوقائع الصحيحة، غشي عليه، أغمي عليه، فلما أفاق قيل له: ويحك أو ويلك، مالك؟ قال: ذهبت النبوة من أيدي اليهود. شوف، ولذلك اليهود قوم يحسدون ويحقدون، وصفهم الله بأنهم أشد عداوة من سائر الأمم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، يليهم والذين أشركوا، أينما كانوا ما داموا مشركين، حتى ولو في بلدان المسلمين تجدونهم أشد وأشرس بعد اليهود، وأخف وأيسر حالا من النصارى. وهذا ملحوظ وواقع ملموس، ولعلني أدلل عليه من بعض الألفاظ والكلمات الموجودة فيما هو مثبت. قال: نعم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه، لا يتبعونه عملا، أو لا قولا ولا عملا، لا يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة ولا يمكن، ولا يعملون بالذي بين أيديهم مما لم يحرف في الشهادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. قال: وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، كفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله، ويقولون على الله ما لا يعلمون، ويقولون على الله ما لا يعلمون. شوف أنا إيش نستفيد الآن من هذا؟ ماذا نستفيد من وصف اليهود مغضوب عليهم بأنهم مغضوب عليهم ووصف النصارى بأنهم ضالون؟ ذكر لنا أثرا عن سفيان بن عيينة وهو عالم مكة ومفتيها وحافظها الذي قيل فيه: لولا مالك وسفيان بن عيينة لضاع علم الحجاز. يقول سفيان بن عيينة: هذه الفائدة التي نستفيدها من تكرار ذكر صفات اليهود والنصارى. يقول ابن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، عنده علم، عنده ثقافة، يعلم الحلال والحرام، يعلم الحق والباطل، يعلم الهدى من الضلال، يعلم السنة من البدعة، ولكنه ما يريد أن يسقط من أعين الناس فيفتيهم وفق أهوائهم وما يريدون. الربا حرام ولا حلال يا شيخ؟ قال: الربا فوائد، الربا فائدة من الفوائد، ضرورة عصرية يا شيخ. نحن عندنا من بنود الحكم أن الإسلام نأخذ منه الأحوال الشخصية السياسية الحربية الاقتصادية، ما في دخل الإسلام. إيش رأي فضيلة الشيخ؟ قال: ما دمتم تأخذون شيئا من الإسلام خير وبركة، شيء خير من لا شيء. أعوذ برب الفلق من شر أمثال هؤلاء الذين خلقهم الله واستجراهم الشيطان لمعصية الله عز في علاه. أفتؤمنون ببعض الكتاب ها وتكفرون ببعض؟ ما في، خذ الإسلام كما أنزله الله، ما في أحوال شخصية ها هويات، نأخذ بالإسلام لأنه فعلا دين عظيم فيما يتعلق بالجوانب الأسرية والجوانب التربوية. أما الدساتير والأحكام والقوة والحرب، هذا ما للإسلام دخل ولا معرفة للإسلام. هذا هو، هذا الذي يعيش فيه الناس إلا من رحم الله. اللهم اجعلنا من المرحومين، إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين. يقول رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا، عبادة وجلادة وزهادة، وقد يكون دعوة لكن بغير علم، ففيه شبه من النصارى، ففيه شبه من النصارى. قال رحمه الله: وليس هذا موضع شرحه، وقد شرحه، تتبعته في عدد من كتبه، شرحها هذا الأصل في مشابهة طائفة من هذه الأمة باليهود والنصارى في عدد من كتبه، منها ولعل فيها لطافة وطرافة وهي غير مشهورة: الرد على الشاذلي في حزبيه، في كتاب النبوات، في كتاب الاستقامة، في كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على المعتزلة والجهمية والرافضة والقدرية وغيرها مما ذكره. ومن اللطائف هذا النقل عن بعض السلف في بعض هذه الكتب. قال: وقال السلف، إيش قال السلف؟ وهذا يؤكد المعنى المضمن في هذا الأثر السلفي عن سفيان بن عيينة. قال بعض السلف: احذروا فتنة العالم الفاجر، احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. أنا خلاص يا شيخ علقها في رقبة عالم واخرج منها سالم. العالم يقول الدخان حلال، من اللي حرم الدخان؟ هذا مو عالم، هذا ظالم، ما هو عالم. والناس يتبعون يقولون: والله رأينا صاحب الفضيلة يدخن، رأينا صاحب الفضيلة يصافح النساء، لو ما كان حلال ما صافحهن ولا دخن ولا شيش. سبحان الله، سبحان الله العلي العظيم. من احذروا فتنة العالم الفاجر، هذا فتنة عالم فاجر فاسق، وفتنة العابد الجاهل، عابد متبتل، آثار السجود على وجهه، اتبعوني، اتبعوه، اجلسوا، جلسوا، قوموا، قاموا، اضربوا بالدفوف على الذكر، ضربوا بالدفوف على الذكر، ارقصوا في الذكر، رقصوا في الذكر، طافوا حول القبور، طافوا حول القبور. سبحان الله العلي العظيم، هذا عابد جاهل جاهل جاهل. فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. من أعظم أسباب الفتنة أن الناس تقلد العالم، والعالم هذا حالة كونه فاجر أو عابد عبادة أثرت في صلاته، في اعتكافه، في دعوته. انتبه، داعية ما شاء الله مشهور جدا، يذهب إلى الأقاصي ويذهب إلى إفريقيا وآسيا، وأسلم على يديه كثير. يبدأ الشيطان يقول له: أنت ما دام لك شعبية يا أخي ما تترك هذه البرية، ما تتركها بعيد عن الذكر. يبدأ إيش الشيطان يوحي إليه، يزين له أن يشرع في دين الله ما ليس منه، افعلوا كذا يفعلون، قوموا كذا يقومون. من هنا الناس ما يصدقون، يقولون: سبحان الله، هذا الرجال داعية عالم، والله إنه يقول هذا حلال لشيء حرام. يتبعونه أتباع كل ناعق. فتنة هذا العابد الجاهل الذي توبع على هذا الجهل أو التجاهل، فتنته فتنة لكل مفتون. وطن نفسك، إيش تفعل؟ وطن نفسك. الآن الوسائل الإعلامية منتشرة حول العالم، جوالات، فاكسات، تلكسات، برقيات، اتصل قل: والله العالم الفلاني عندي في البلد يقول هذا حلال وهذا حرام، إيش رأي العلماء عندكم؟ خذ أرقام العلماء وهواتفهم، اتصل، ما تقلد. ترى الآن الحجة قد قامت على الناس، وسائل الاتصال انتشرت وفشت في كل مكان. ما يمكن للإنسان يقول: لا والله ما سمعت شيء، والله سمعنا أنه في وهابية، سمعنا أن الوهابية ما يحبون رسول الله. خذ هذا الرقم لواحد من علمائنا من هيئة كبار العلماء، قل له: يا شيخ أنت وهابي ما تحب الرسول؟ يقولون إنك ما تحب الرسول. إيش يجيبك هذا الذي يرمونه بالوهابية؟ سيقول لك بملء قلبه وعقله وبملء فيه، يقول لك: والله فرية، من لم يحب رسول الله لا حظ له في الإسلام. لكنهم حشوا الناس، حشوا مثل المحشي وهابي وهابي وهابي وهابي وهابي ما يحب رسول الله، وهابي يكفر المسلمين. ما في يا شيخ، من كفر المسلمين رجع الكفر على راسه، ومن لم يحب رسول الله لا حظ له في الإسلام. انتبه، ولكنها دعاية أعداء الدين والملة لتمزيق وتفريق هذه الأمة التي لن تداوي جراحاتها، ولن تجتمع صفوفها، ولن تكون قوة ضاربة إلا إذا اجتمعت على كتاب الله وسنة رسول الله. لا أحزاب ولا ديمقراطية ولا فرق ولا أناس في بلدان ولا أوطان، بل إن هذه أمتكم أمة واحدة. نتعلم هذا يا أخواننا ونحن نؤدي مناسك الحج، كلنا في رداء وإزار واحد، كلنا إيش يقول؟ يا للشماليين، يا للجنوبيين، يا للعرب، لبيك لبيك يا عرب، أعوذ برب الفلق، بل نقول: لبيك اللهم لبيك. يقول جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم: أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو بإهلال بلدان ولا أوطان ولا تراب ولا طين، أهل بالتوحيد. إيش التوحيد؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يستوي في هذا الغربيون والشرقيون والعرب والعجم والأكراد والشماليون والجنوبيون، يبقى مقياس واحد في التفاضل عند الله. إيش المقياس؟ نجيب متر نقيس الناس، أطولهم عند الله أقربهم؟ لا، بل أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرمكم عند الله، إن أكرمهم عند الله أتقاكم. نعم. قال رحمه الله: ومع أن الله سبحانه وتعالى قد حذرنا سبيلهم، فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما سبق في علمه، حيث قال فيما خرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حلو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وروى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون، شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. نعم، يقول رحمه الله: ومع أن الله قد حذرنا سبيلهم، أي سبيل اليهود والنصارى طريقهم، فقضاؤه نافذ، قضاؤه وقدره نافذ بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما سبق في علمه، في علم الله تبارك وتعالى، حيث قال فيما خرجاه من الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن، أي طرائقهم وسبلهم، لتتبعن سنن أي طرائق اليهود وسبلهم، سنن من كان قبلكم حذو القذة. القذة هي ريشة السهم، القذة هي ريشة السهم، ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حذو القذة بالقذة، أي ستتبعون اليهود والنصارى اتباعا أعمى. في رواية: حذو النعل بالنعل. يقولون حذو النعل بالنعل، المعنى في هذا التشبيه أوضح من القذة. لما؟ لأن صانع النعال عندما يريد أن يصنع النعال الأخرى، الفردة الثانية، يضع الجلد على الأولى التي احتفرها، حفرها وشقها على قدر القدم، يضعها فيحتفر على قدرها بدون وكس، بالكاف والسين ولا شطط، من دون نقص ولا زيادة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيقع منكم التشبه باليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، ستتابعونهم. وقد وقع أمثال هذا لا سيما في هذا الزمان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، إلى درجة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حتى لو دخلوا جحر، يعني مسكن الضب الملتوي المتعرج المظلم، حتى لو دخل اليهود والنصارى جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، من هم هؤلاء؟ من هم المعنيون؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني من القوم إلا هم؟ ووردت الرواية صريحة: فمن القوم إلا هم؟ قد يغلبون، قد يظهرون، قد يتقدمون، وهذا من أسباب التشبه بهم والتعلق بعباداتهم وعاداتهم. ولو كان الأمر بالأخرى وهي العادة لهان الخطب، فلو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. المصيبة في العبادات. شوف، اخترعوا عيد الحب، ها، عيد الحب، كل المسلمين تبعوهم على هذا. عيد الأم، عيد الأم، كريسمس، عيد الميلاد، عيد الميلاد، ميلاد الجيلاني، ميلاد البدوي، ميلاد خالد، ميلاد علي، ميلاد عبد الله، ميلاد، سبحان الله العلي العظيم. يعني إحياء المواليد، إحياء المواليد والاحتفاء بها ليس فقط هو اختراع في الدين وإحداث، فيه تشبه باليهود والنصارى. كريسمس، ها، شجرة بابا نويل، شجرة عيد الميلاد المخروطية، صارت تزين كثيرا من بهوات الفنادق ومداخل الفنادق الخمسة نجوم والسبعة نجوم. لتتبعن سنن من كان قبلكم، لبسوا بناطيل ضيقة، لبسنا بناطيل ضيقة، لبسوا بناطيل تحسر عن العورات، لبسنا بناطيل تحسر عن العورات، لبسوا اليسر، ها، والأساور مثل النساء، لبس بعض شبابنا، قصوا قصات كابوريات، كابوريا ها وقصات شيطانية. شوف الآن الرؤوس، رؤوس الشباب، ها شوف رؤوس الشباب كيف تحولت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ألبست قصات رقصات ها النساء والبنات، شوف كيف، حتى إن أحدنا ليتجول في معارض الفساتين والملابس ما في لباس ساتر للمرأة، بل يضحك عليك الرجال إذا قلت له يا شيخ إيش هذا، ما باقي شيء، ما باقي شيء من المرأة إلا أظهرتموه وكشفتموه. قال هذا الموجود، هذا المطلوب، هذا المطلوب. أليس من العار والعيب والشنار والذمار والذم أن نتحول من البراقع إلى كشف العورات العلوية والسفلية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله هذا يقع يا أخوان. اذهب الآن ببناتك وبزوجتك، اذهب بهن إلى المعارض، يستهزئ بك صاحب المعرض، يستهزئ بك صاحب المعرض، يقول انت فين يا شيخ تعيش، هكذا صدور وظهور وبطون ونحور وأفخاذ وسيقان ها وأرجل. فإذا طلبت غيره قال يا شيخ هذا في عهد القرون الوسطى، هذا الزمان كان يا ما كان في قديم الزمان. سبحان الله العلي العظيم. والستر حشمة تقرب إلى الله تبارك وتعالى، وأما هذا التهتك والسفور فإنه يبعد العباد عن الله عز في علاه وإلى الله المصير. هنا حاشية ذكرها المحقق في الحاشية 12، أنا أقرأ لكم منها شيئا. يقول عبارة القذة بالقذة ليست مخرجة في الصحيحين، فعبارة الصحيحين شبرا بشبر وذراعا بذراع، وأما لفظة القذة بالقذة فرواها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رواها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم، كفارس والروم. قال ومن الناس إلا أولئك. وهذا فيه إضافة فارس والروم لليهود والنصارى، لأن من كان يتوطن بلاد فارس هم المجوس عباد النار، والنصارى كان بعضهم يتوطن الروم وكان بعضهم يتوطن الشام. والحديث في صحيح البخاري. قال ابن تيمية رحمه الله فأخبر أنه سيكون في أمته، أخبر يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيكون في أمته مضاهات أي مشابهة وتشبه، مضاهات أي تشبه لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، ومضاهات لفارس والروم وهم الأعاجم. شوف الآن من التشبه بالكفار القيام حدادا للأموات، كل من في البرلمان وكل من في المجلس من علية القوم قالوا نقوم دقيقة حدادا على الأموات. هذا ما في، هذا من حق اليهود والنصارى، هذا من حق اليهود والنصارى، ما في قيام ولا صمت، 5 دقائق صمت ولا حداد 3 أيام على الموتى. هذا كله، هذا الحداد تشبه بأعداء الدين والملة، أو تشيع الجنائز كما يشيع بعض الرؤساء، ساعة ساعتين 3 ساعات يتجولون بالجنازة وهي موضوعة في التابوت. حتى التابوت هذا أيضا فيه تشبه، حتى التابوت فيه تشبه، يطوفون بجنازة هذا الوجيه البلد ساعة وساعتين حتى تنكسر رجول الناس ويضربون ويعزفون عليها بالموسيقى العسكرية. هذا كله في تشبه باليهود والنصارى يا إخواننا، تشبه باليهود والنصارى. نسأل الله السلامة والعافية. الوقوف أمام القبر، الوقوف أمام قبر الرسول كما ترى بعض الناس اليوم يقف هكذا، هذا حق الهندوس وحق المجوس، هذا مو تبتل الإسلامي، ما في كذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، هذا حق الهندوس والمجوس. لكن تريد أن تدعو والله تستقبل القبلة ترفع يديك قبل صدرك يا الله يا حي يا قيوم يا مولانا يا سيدنا، هكذا هو دعاء المؤمنين والموحدين. أما يقف أمام القبر أو يقف أمام القبر كده، يقف أمام قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منكسا رأسه، وإذا وقف في الصلاة يضع يديه على عورته كده، وإذا وقف أمام القبر كده. يا أخي هذا الوقوف يجب أن تقف مثل هذا الوقوف بين يدي رب العالمين. وسئل الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وكله مبجل رحمهم الله، سئل عن وضع اليمنى على اليسرى، إيش الحكمة؟ إيش الحكمة؟ قال: ذل بين يدي عز، ذل بين يدي عز. وإذا وقفت أمام قبر رسول الله تأدب مع الله، تأدب مع رسول الله وأنت مسدل يديك: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، أي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين. وانصرف، ولا تخصن القبر لا بطلب وسيلة ولا بطلب شفاعة ولا بدعاء ولا بذكر ولا بختم قرآن ولا برفع يدين. هناك إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالله المستعان. قال رحمه الله: فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء، وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة، بل قد تواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، وأن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. لاحظ دقة ابن تيمية: لا يحل أن ينسب لابن تيمية عبارات تكفيرية مطلقة، بل كل العبارات تضم إلى أشباهها ونظائرها. شوف، عندما ذكر الجاهلية من قبل في الصفحة 52 إيش قال؟ حتى صار الناس في نوع، في نوع جاهلية، نوع جاهلية. شوف هنا إيش يقول، يقول: وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء، يعني ينهى عن التشبه باليهود والنصارى وينهى عن التشبه بفارس والروم، ها؟ وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة. يعني عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، ليس معنى هذا أن الأمة في مجموعها تتشبه باليهود والنصارى، لا، انتبه لهذا. قال: بل قد تواتر عنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق، غالبة من الظهور وهي الغلبة، ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة. الطائفة كم عددها؟ يقول مجاهد: الطائفة من الواحد إلى الألف، من الواحد إلى الألف. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. أجتزئ لك من حاشية المحقق في الحاشية السابعة، قال: حديث أخرجه الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. قال: وأن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا، غرسا هنا بمعنى مغروسا، غرسا بمعنى مغروسا، يستعملهم في طاعته. هذا الحديث صحيح حسن، رواه أحمد وابن ماجه والبخاري في التاريخ من طريق صحابي يقل دوران اسمه على الألسن، وهو أبو عنبة الخولاني، أبو عنبة الخولاني، وقد تنوزع في صحبته، لكن هذا السياق يقول: صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى القبلتين. هذا حاسم في صحبة أبي عنبة الخولاني، قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. يعني يوجد تشبه من بعض المسلمين، لكن الأصل أنه لا تزال طائفة ولا يزال غرس في هذه الأمة قائمين بالإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. شوف العلماء إيش يشرحون هذا الحديث، يقولون: على رأسهم المجددون، على رأس كل 100 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح: إن الله يبعث على رأس كل سنة، على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. أبرز شرط المجدد سلامة عقيدته وصفاء مشربه وسلامة عبادته ومعاملته. أما إذا كان مخبطا في العقيدة فإن لفظة التجديد قد يكون فيها نظرات وليس نظر، بل المجدد. ثم أيضا شرح العلماء قالوا: هم من يتبع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، كما قال النبي خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نعم. قال رحمه الله: فعلم بخبره الصدق أنه في أمته قوم مستمسكون بهديه الذي هو دين الإسلام محضا، وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود أو إلى شعبة من شعب النصارى. وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف، بل وقد لا يفسق أيضا، بل قد يكون الانحراف كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. شوف، هذا يؤكد لك دقة ابن تيمية في هذه المسائل والقضايا: مسألة التكفير، مسألة التبديع، مسألة التفسيق، مسألة الخطأ، مسألة الذنب. ما في تكفير بالجملة، ما في تبديع بالجملة، ما في تفسيق بالجملة. قد جعل الله لكل شيء قدرا من خلال كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه جديرة بأن تحفظ. يقول ابن تيمية رحمه الله: فعلم بخبره الصدق أنه في أمته قوم مستمسكون بهديه، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، الذي هو دين الإسلام محضا. دين الإسلام ما في شر البتة، وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود أو إلى شعبة من شعب النصارى. طيب إيش قوم منحرفون؟ إيش يقصد ابن تيمية؟ بعض التكفيريين الآن اللي مساكين، كل واحد يقرأ الكتاب، يمكن يقرأ الكتاب هذا في السرداب. يقول ابن تيمية: قوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود أو إلى شعبة من شعب النصارى. الحمد لله، ما في أحد من الأمة ممن تشبه باليهود والنصارى مسلم، كلهم كفار. هذول التكفيريين المصيبة، هذول التكفيرين الدباحين المصيبة، يأخذون المشتبهات ويعملون من الحبة قبة. تعال يا شيخ، تعال انت، تعال تعال اصبر، تعال اقترب اقترب واحتسب، لا تكفر ولا تدبح ولا تفجر، اصبر شوية ومرة استكمل استكمل العلم. ايش يقول ابن تيمية؟ وان كان الرجل لا يكفر بكل انحراف. شاب مسكين راح الغرب يدرس هناك، وأعجب بأنواع من السلاسل، فذات يوم علق سلسلة عليها كرة قدم، مرة ثانية علق عليها سلسلة عليها ميسي، ثالث مرة علق سلسلة عليها صليب. بعض هؤلاء المتنطعين يقترب منه يقول: تعال تعال تعال تعال، أنت كافر، أنت كافر وأنت مسلم. ليش يا أخي؟ ليش أنا كافر؟ أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أخي، ما هو مجرد الفعل، مجرد فعل الكفر أو الشرك لا يوجب الحكم على الفاعل بالكفر أو الشرك أو الردة، لكن يحكم على الفعل. يعني لو وجدنا إنسانا راكعا على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نقول له: يا أخي ارفع ارفع ارفع راسك ارفع راسك، هذا الفعل فعل الكفار، هل أنت مسلم؟ قال أعوذ بالله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله إن أحب الناس إلي رسول الله. نقول له رسول الله ما رضي بأن يركع الرجل للرجل وهو رسول الله حي بين أظهرهم. يا رسول الله نركع لك؟ يا رسول الله يلقى الرجل الرجل يركع له، يسجد، ينحني، يقبله؟ قال لا. يصافحه؟ قال نعم. يا رسول الله نسجد لك كما سجد الجمل؟ قال لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ارفع راسك يا شيخ، العمل ها كفر، لكن العامل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة. فإذا أقمنا عليه الحجة مرارا قلنا له يا أخي أنت تسجد عند القبر، تسجد إلى القبر، تركع إلى القبر، حرام، كفر، ردة. برضو جانا ثاني يوم وثالث يوم برضو يسجد. عند ذلك نقول إيش؟ ها نقول العمل كفر، وهذا الذي سجد على القبر لا حظ له في الإسلام، لأنه ارتكب ما هو ارتكب مفسقا فحسب، بل ارتكب ما يوجب الحكم عليه بالردة والكفر، لأن السجود لغير الله نسأل الله السلامة والعافية كفر وردة. لكن متى؟ بعد توضيح المحجة، بعد إقامة الحجة. بالله تحفظ لي العبارتين. متى ينتقل الفعل بالحكم عليه بأنه كفر وشرك إلى الحكم على الفاعل؟ بعد توضيح المحجة، يعني الدليل والبرهان. ثانيا وبعد إقامة الحجة، بعد إقامة الحجة. فإذا ظل على هذا العمل نقول العمل إيش؟ كفر، والعامل مع سبق إصرار بعد إقامة الحجة عليه كافر. يقول رحمه الله: وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف، لا يكفر بكل انحراف كما قال الطحاوي وغيره، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، واستدرك العلماء عليه فقالوا بكل ذنب، لأن من الذنوب ما يكفر به العبد. إيش اللي نصا إيش من الذنوب ما يكفر به العبد؟ ها ها فيه شيء ظاهر ومألوف الحين هنا خاص. لا لا، أنا خاتم النبي لا نبي بعدي. ها بغض الرسول، بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. يقول الرجل لا يكفر بكل انحراف، بل قد لا يفسق أيضا، لا يفسق أيضا، انتبه، لأنه قد يكون متأولا، يشرب الخمر ويقول أنا أعمل بعمل فقهاء أهل الكوفة. سبحان الله. هذا جاني قبل أيام واحد يقول أنا كنت زميل واحد، كلنا مسلمين في أوروبا، يقول عجيب يشرب الخمر ليل نهار، ليل نهار يشرب الخمر ليل نهار. فقلت له يا شيخ أنت مسلم؟ قال لي مسلم. وأنت ما تشوفني أنا أصلي معك؟ هذا مسلم. قال أراك تشرب الخمر. قال أنا أعمل بعمل بعض فقهاء الكوفة الذين يخصون الخمر ببعض الأنواع فقط التي كانت معروفة على عهد رسول الله، وأما هذه الأنواع ما كانت معروفة. يشرب خمر 24 ساعة، هذا متأول، ولكن هذا متأول ليس مستحلا، لأن من استحل أمرا معلوما في الدين بالضرورة فقد كفر. لكن هذا متأول، متأول. ومذهب هؤلاء الكوفيين مذهب مرجوح وليس براجح، حتى كان بعض فقهائهم يركب على الحمار إركابا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. زلات العلماء، ترخصاتهم، أخطاؤهم لا نقلدهم فيها، لأنهم ليسوا بمعصومين، بل قد يكون الانحراف، شوف يرجع الآن يقول مجرد الانحراف لا يكون كفرا، بل قد يكون مجرد الانحراف لا يكون فسقا. يعني إيش معنى هذا كمان؟ يعني خلاص ها؟ يعني كل من تشبه خلاص قد بلغ بر السلامة، ولا تثريب ولا عتب؟ قال لا، قد يكون الانحراف كفرا، قد يكون الانحراف فسقا، قد يكون الانحراف معصية، وقد يكون الانحراف خطأ. مثل هذا الشاب الذي مثلت به، قال سبحان الله والله أنا ما كنت أعرف أن تعليق الصليب أنا أتزين به، ما كنت أعرف أن تعليق الصليب يتعلق بالعقيدة، أستغفر الله، وشد السلسلة وقطعها. خلاص، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أحد الإخوة بالأمس سأل عن إخراج زكاة البقر، وهو في الحقيقة مذهب الجمهور أنه يخرج من بهيمة الأنعام ما هو منصوص عليه كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجتهد في القول بالبديل وهو القيمة، ويطرد هذا الحكم عنده في كثير من الأمور، ويستدل بحديث معاذ أنه طلب عندما كان باليمن ثياب خميص ولبس مكان القمح والذرة، قال أيسر رضي الله عنه، قال أيسر عليكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنه بكل حال مذهب مرجوح ومذهب الجمهور هو الراجح، وهو إخراج الزكاة كما نص عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما هذا الحديث فيحمل على الجزية لا على الزكاة، والله أعلم. تفضل يا شيخ.